بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة أو العزوبة. قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أراد البخاري أن يبين محاسن وفضائل الصيام، فهي يعني له فضائل وصفات خارجية من تحسين الخلق والعطف على الضعفاء والمساكين وإتيان ذوي الحاجة وغيرها من المسائل التي يعني قد يقصر فيها الإنسان في غير رمضان، فيأتي رمضان فإذا بالقلب يحن على الآخرين. كذلك هناك مصالح وفوائد ذاتية خاصة بالإنسان، وهي بأن الصيام يهذب هذه النفس يزكيها، فالعبد يكون أقرب ما يكون من الله عز وجل، يشعر بالفقر وبالذل وبالضعف، وحينما يعظم عليه الجوع أو يشتد الظمأ ويرى نفسه قادر على أن يشرب أو يأكل ولا يستطيع، وما فعل هذا إلا لله عز وجل، فلا شك أن هذا يعطي هذه النفس يعني نوع من الدربة والتقوية على الصبر على أوامر الله عز وجل. فإذا الصيام يمتد نفعه إلى جميع الطاعات، يعني هذا الذي صام ولاقى ما لاقى في الصيام، إما في البرد فيتكلف الجوع أو في الحر يتكلف العطش، فلا شك أنه سيتقن الصلاة، سيتقن الصلاة، يعني يشعر في قلبه وفي ذاته بنوع من العلو ونوع من الرفعة، فعندها يتقن الصلاة أيضا بالنسبة للصدق، يعظم الصدقات، كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم. فلا شك الإنسان حتى لو كان بلا جود سيأتي في رمضان حينما يستشعر الجوع ويستشعر الظمأ وتعلو همته وتعظم نفسه مع الله عز وجل، سيحاول أن يهتم بالآخرين أيضا. يعني إذا كان الإنسان حال الخصومة وحال الثأر للنفس يصبر إذا خاصمه أو شتمه واحد جاي عمل معه خصومة أو سباب أو غيره، فليقل إني صائم، يدرب نفسه. فلا شك أن هذا الذي فعل هذا مع إخوانه مع أحبائه لن يكون فظا ولن يكون غليظا ولن يكون متكبرا ولن يكون عاليا. يعني للأسف بنرى كثير من الإخوة حينما يكلم أخاه كأنه خادم عنده، كأنه عبد، يعني يكلمه من علو، يكلمه بغلظة بشدة بجفاء، وهذا الأمور طبعا يعني فشت وكثرت. بل ينبغي كما قال عز وجل: أذلة على المؤمنين، كلما خفض الإنسان جناحه لأخيه كلما كان أقرب إلى الله عز وجل، كلما كان أعلى. وليس هذا نوع من الضعف، يعني بعض يقول لك أنا لازم أكون لي مكانة، لي أبدا، مكانتك عند ربك أنك عبد، فإذا تعليت على الخلق والعباد فمن أنت؟ فلذلك الإنسان يعظم هذه الأشياء في نفسه، فإذا كان لمن قاتله يستسلم ويسلم ويظهر الضعف والفقر لله عز وجل إلى آخره. أيضا بالنسبة لذات النفس، تعتري الإنسان شهوات وملذات وغيره، إذا أنا صمت عن الحلال فهل أتجرأ على الحرام؟ لا والله أبدا. إذا كان هذا الصيام الذي أصومه طعام حلال، شراب حلال، أرى أمامي الماء البارد في الحر الشديد، أرى أصناف من المأكولات ولا أقربها ولا أتيها، فلا شك أنني حينما يأتيني الحرام أقول لا، لأن يا إخوانا غالبا الحرام فضل وليس أصل. يعني لو أن إنسان اضطر إلى الحرام صار حلالا، ولن يكون هذا أبدا، يعني لن يضطر إنسان إلى الحرام أبدا، الحرام هو إلا فضل زيادة يزين الشيطان للعبد. الميتة تصير حلالا إذا الإنسان اضطر إليه، لكن هي حرام، أخذ أموال الناس حرام، كل ما هو يعني محرم فهو شيء يعني لا يحتاج الإنسان أبدا. فالإنسان لا يحتاج إلى حرام، إذ لو احتاج العبد إلى حرام أحله الله عز وجل له رحمة به وشفقة عليه. فإذا كان هذا الإنسان يعني استطاع أن يأطر نفسه للصبر على الحلال يستحيل يستحيل أن يمد عيناه سمعه فمه يده إلى الحرام أبدا. إذن في كل الصفات وكل الأمور بنرى بأن الصيام له فضل عظيم ومنزلة في نفس كل مسلم. حتى بنجد أن المؤمن في رمضان بيتمنى ألا ينصرف وألا يخرج لما يرى من قيام وصيام وعبادات ومواساة بين المسلمين وتودد وتراحم إلى آخره. من الأشياء أيضا وهي بأن الصيام يكسر الشهوة سواء كان كسر عضوي أو كسر نفسي. قلنا الكسر النفسي إن الإنسان إذا ترك الحلال سيترك الحرام. في كسر عضوي بأن الإنسان في غريزة والغريزة تتحرك تتحرك إلى بعض الشهوات، وأعظم هذه الشهوات شهوات النساء. إن غالبا الإنسان قد يغلب أو يتغلب على أي شهوة إلا شهوة النساء، فلا صبر له عليها، لكن الصيام يضربه عليها ويهذبه وربما يعني يجعله يمتنع عنها بالكلية. يعني غالب العباد ما أعانهم على ترك شهوة النساء إلا الصيام لما سنذكر الآن. قال: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة أو العزبة. قال: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة عن أبي حمزة وهو محمد بن ميمون المروزي عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم وإبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي عن علقمة وهو ابن قيس النخعي قال: بين أنا أمشي مع عبد الله. من هو عبد الله؟ غالبا إذا أطلق عبد الله فهو ابن مسعود رضي الله عنه. فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة. والمقصود هنا الباءة هي كلمة عامة، المقصود بها إيه؟ كل ما يتعلق بأمر النكاح من إنفاق من أسباب إلى هذه الأشياء. فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. إذا يسر الإنسان النكاح فلا بد أن يسر منه. وكان الإمام أحمد لا يعيب على بشر الحافي إلا عدم الزواج، يعني يعتبروها عنده من قصد. وكان يقال للرجل الذي لا يتزوج إما يعني من عجز أو عفر، الذي لا يتزوج هو قادر، إما من عجز أو عفر، عاجز يعني لا يستطيع، عاهري بمعنى له خبيئة، يعني إنسان ليس جيد، إنسان فاسد والعياذ بالله. فلذلك الزواج سنة من سنن المرسلين، ويعد يعني من أعظم القربات إلى الله عز وجل، إذ به يمتد النسل البشري، وبه امتداد للطاعات. يعني ربما إنسان يعني عمره مثلا 60 سنة قد يصل عمره إلى آلاف السنين إذا كان له ذرية باقية. من كإبراهيم عليه السلام ظل عمله جار وسيظل جار إلى قيام الساعة. كل الأنبياء كانوا من أين؟ من أين؟ من ذريته. وما من أحد إلى يوم القيامة إلا ويدعو له: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إذن دعاء مستمر لإبراهيم عليه السلام إلى قيام الساعة. إذن ممكن يستمر الأمر إلى آلاف السنين بسبب أنه رزق بولد صالح أو بنت صالح، فيستمر العمل ثم يستمر العمل. ولذلك صلاح الولد هذه من أعظم النعم. يعني لو أن كل إنسان حاول يعني إن رزق بولد أن يسعى في صلاحه لكان هذا من أعظم النعم. مصيبتنا الآن يا أخوانا وداء الإنسان أو غالب الناس لا يهتمون له، إن مصيبتنا نحن نتزوج للتلذذ وننجب للاستمتاع. عندك ولد تفضل تكلبص فيه وتنفق فيه وتربي فيه وإلى آخره، ويطلع ولد فاجر فاسق مجرم. حتى ولو لم يكن فاسق فاجر مجرم هيطلع على الأقل يعني كما يقول واحد في حال، لا يذكرك إلا عند المصلحة، لا يكلمك إلا عند الحاجة، أنا عاوز مصروف عاوز فلوس عاوز مش عارف مين عاوز أبدا، لا يذكرك أبدا، بل إن مت ينساك وربما لا يذكر إلا مساوئك. أما الولد الصالح فهو بار وربما ينقل البر إلى أبنائه وأحفاده. كم من أقوام يعني من أهل البر والفضل يجلس لأبنائه يقول له: والله أبي كان كذا وأبي كان كذا وأبي كان كذا وهكذا، فتستمر الذرية في الصلاح. الولد الصالح يعني لا ينسى البر أبدا، وخاصة من أبويه يعني لا ينساه أبدا. فكلما ذكر الأب أو ذكر الأم يدعو لهما: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فعلى هذه نعمة عظيمة. فلو إن إنسان كل إنسان مثلا حاول يتوجه ويوجه في انه يهتم بولد من الاولاد او بابن من الابناء، الابناء هؤلاء الذين حرموا التربية، حرموا الرعاية، حرموا كل شيء، ما لنا مضيفة الان في الاولاد الا ازاي ناكلهم ونلبسهم بس. شكله حلو جميل ولاب بيأكل كويس وانتهت المشكلة. اما بالنسبة للدين للتربية ابدا، هذا للأسف افتقدناه، وهذا اقول عام وخاص. يعني من سلم له ولد يعني هنيئا له نجد. فلذلك يعني في قواعد واساسيات كثيرة افتقدناها. فليست الحكمة من الزواج هو ان انا اقعد فرحان او ان انا اتمنى. واحد يسمي ابن مصعب عشان يكون كمصعب ابن عمير، واحد يسميه معاذ عشان معاذ ما عرفش مين، يسميه فلان علان مش عارف ايه واسماء، ونبي يحلم واحلام وقعد يحلم ويطلع هذا سب لمن سبق. تلاقي واحد اسمه من اسماء الصحابة او الانبياء وتلاقي من افسق الفسق او اوجر الفسق، هذه سب لان لم نهتم لم نركز. وكما بنذكر دائما المرأة الصالحة هي المعوان على صلاح الذرية. المرأة الصالحة بتنزل نفسها منزل. ودائما يا اخوانا الهيبة ان تمكن منها الاب في البيت سلم البيت. ان وجدت المرأة التي تعطي للزوج هيبة، منزلة، مكانة، رفعة، علو، لكن راس براس يستحيل ان يستقيم البيت. لان الطفل بينظر للام على انها مصدر الضعف والحنان، والاب مصدر القوة. فان سقط الاب في عين الولد انتهت المشكلة. لان الاب ده زي البعبع، يعني الام تخيف الولد بالاب، تفضل تديله حنان وعطف، ان خالف ساخبر اباه. لكن اذا كان الاب كالمرأة الاثنين سواء، لا منزل لرجل ولا لمرأة، كلاهما سواء، قد تكون المرأة اشد من الرجل. فعندما تختل الموازين والولد بينشأ، وهذه بتتولد في نفسه وذاته الى ان يشب ويكبر، فلا قيمة لهذا الاب حتى ولو تحرج منه الى سن البلوغ. بعد ذلك ممكن يضربه ويخالفه ويظهر له يعني المخالفة دوما والعياذ بالله. فعلى هذا الهدف من الزواج ان لم يكن البداية هو انشاء بيت مسلم ذرية صالحة فلا يتزوج. ولكن كثير من اهل العلم تركها، يعني شيخ الاسلام لم يتزوج، يعني قال كيف انا من سجن الى سجن ومن محنة الى محنة ولمن اترك الابناء، المرأة قد تفسد علي الابناء. وايضا يعني كثير من اهل العلم فعل هذا. فلذلك الانسان يعني اذا فكر في الزواج او تزوج لابد يكون الهدف من الزواج هو ليس فقط الاحصان. الاحصان ممكن بالصيام، يعني ممكن الانسان لو صام اكثر من الصوم كما سنذكر الان يعني يزيل هذا منه. لكن يتزوج لمزيد من العول، مزيد من الفتن، مزيد من هذه الاشياء العظيمه جدا، وبعدين بعد ذلك ينجب ذريه فاسد، هذه مصيبه كبيره جدا وبليه ابتليت بها الامه. فالزواج فانه اغض للبصر واحصن للفرج، دي ميزه يعني بخلاف باقي الميزات وليست اصل. طيب ومن لم يستطع، عاجز عن يعني الزواج بسبب الكلفة والمال والمصاريف والعول والأشياء هذه كلها، فعليه بالصوم. طيب الصوم العلماء يقولون بأن الإنسان إيه يعني إذا ثقل أكثر من الطعام بتقتل الشهوة، الطعام يقتل الشهوة. يعني الإنسان مثلا لو عنده شهوة وأكل يسترخي جسمه وينام ولا يعرف يأتي شهوة، لكن الصيام الإنسان مضمر بيبقى عنده قوة وعنده شهوة وعنده طلب لهذا الأمر. فقالوا بأنه في البداية، يعني الصيام في البداية بالإنسان بيشعر برغب وبيشعر بخلل وأشياء من هذا القبيل، ولكنه لو استمر على الصيام وألف الصيام يقتله تماما. لأن يعني الصوم بيقتل هذه الأشياء التي تحرك الشهوة من دهون ومن أشياء معينة موجودة تكلم عنها العلماء، سواء علماء الطب أو علماء الشرع. فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قيل وجاء من كسر الخصيتين، يعني حينما يفعل خصاء، عارفين الخصاء بيجي يغسل يجيب ايه، بيجيب مثلا تيس او الخروف او غيره وبيدق خصيته على حجرين بين حجرين اسمه وجاء. فهذا هنا وجاء بمعنى انه بيقتل فيه الشهوة تماما حتى كأنه بلا يعني كالعينين سواء، بخلاف من اختصر. الخصاء حرام لان الخصاء بيورث في الرجل انوثة. الإنسان لو اختصى أو أي شيء بيختص بيتحول إلى نوع بتكثر في الهرمونات الأنثوية، بيتحول إلى نوع من نوع ثالث له رجل ولا امرأة. لكن الصيام تبقى فيه الرجولة والقوة كاملة مع يعني عدم الرغب في هذا الباب الذي هو باب النساء. ولذلك تجد بعض العلم بيستنكر مثلا بعض الخطيب البغدادي في كتاب الجامع أول شيء عمله الطالب العلم ركز عليه قال له ده ما تتزوجش، باب استحباب العزوبة لمن أراد كذا. مشكلة شبابنا وبالذات عموما في مصر خاصة او في كثير من البلاد اول ما بيطلب العلم يفكر لانه عطار قاعد بياكل نايم الشهوة بتجري في دمه نار مستعرة، فاول شيء يفكر يقول لك انا عاوز ايه اتزوج، اول شيء ممكن مش لاقي ياكل ولا لاقي اي حاجة، مش لاقي يلبس جلابية، يمكن مفيش اي اسباب خالص، يمكن ما دوب بدأ في الطلب في البداية، يقول لك انا اهم حاجة بس انا اللي مش معطلني الا الجواز. ابدا، ده الجواز مشغلة كلفة. وذلك ربنا عز وجل لما ذكر التعدد قال ذلك ادنى الا تعولوا، العول اللي هو ايه زيادة في التكاليف وزيادة في المشاكل والهموم، وانت لما تمشي شايل نفسك ولا لما تشيل على راسك. وقضية مهمة جدا انصح بها طالب العلم، طالب العلم في البداية لو تزوج المرأة بتملكه، بتنظر انه زيها واحد شاب زيها، يعني اللي عندها احترام له ولا تقدير، حتى ولو كان هذا ظاهر، لكن في الحقيقة ما في اي تقدير، بخلاف لما يعني يفحل شوية يبقى على قدر من العلم قدر من المنزل. وذلك اذكر يعني الشيخ مصطفى كان تقريبا الوحيد من المشايخ اللي موضوع التعدد عنده ده يعني اصل ثابت، اموره ثابتة الى غيره. لماذا؟ لانه ما تزوج الا بعد 37 سنة، يعني ظل يستحيل. يعني اذكر ان في اخ عندنا من المنوفية من شبين، وكان عنده اخت، وقال يعني عرضناها يعني انا مجرد انها كلمته صرف، قال انت ما تجيلي الا بالفتن. ظل ثابت يعني منهمك على تحصيل العلم قراءة وحفظ إلى غيره. وذلك أنا دايما أقول ما أظن أحد في مصر في المادة العلمية أمتن من مصطفى العدوي، دي حقيقة ما أظن هذا أبدا، لأن كل المشايخ اللي موجودين كله تقميش، يعني حاجات تجميعية كده ومش عارف، ده تأصيل علمي بيحفظ حفظ واستظهار وقراءة مستمرة في هذا. بعد ما تزوج أهل بوصله الشيخ، اعودي يرجع ذاك. ومرة تزوج الرابعة تقريبا واحدة من النساء، فعاوزة تعيش زي ما الناس عايشة، فجأة الأمر يختلف. يعني الرجل ليلة البناء كان عنده محاضرة، ليلة البناء من يفعل هذا؟ وفي نفس الوقت أيضا من الساعة كذا إلى الساعة كذا في شغل في علم، لا تجر امرأة ولا أحد يقدر يقول له فضي نفسك، بخلاف الشباب. فذلك دايما يعني أنا بقدم هذه النصيحة أقدمها، إن كثير من الشباب الأمر ده عنده أصل، ولذلك بينصرف عن الطريق بيغرق. وقول العلماء يعني احنا هنا نرجع لكلام العلماء السابقين، من تزوج ركب البحر، بمعنى وقع في لجج الفتن. لازم ترضي الست اللي معاك دي، عاوز لها رضا بكل السبل. والمتعلق المراه بالضبط ممكن نقول انت عارفين الوطوات، المراه لما تتعلق بالرجل زي الوطوات بالضبط، قاعده بتعدله بالساعه امتى داخل وانت خارج. فلذلك يعني هذه المحن العظيمه التي نمر بها وتمر بها الامه تحتاج الى رجال وفهم وفقه، الإنسان لا يستعجل هذا. وفي عندنا يعني أسباب شرعية وأشياء ممكن تؤدي بك. ماشي، أنت لو مش طالب علم، أنت مثلا إنسان مثلا يعني ميسور الحال، واحد كده زي الشيخ حجازي ربنا كرمه، ممكن يتجوز واحد اثنين ثلاثة أربعة، وممكن ياخد له مثلا 10-20 ملك يمين، يعني فما فيش مشكلة لأنه له طالب علم، وممكن يعني ربنا يكرمه بذرية ويوسع على المسلمين بالأولاد والكلام ده، لا حرج. لكن واحد يقول أنا عاوز أبقى طالب علم، هنقول له بتكذب وبتكذب على نفسك، لأن عندك مقضية الزواج والعول والمشاكل هذه لن تزيدك إلا ما. وذلك بعض طبعا يعني كثير من الشباب في أول الأمر لما تناقشه في هذه القضية بيحس أنك حاقد عليه، لما تقول له مش عارف إيه، لأنه بيشعر بلذة. وبرضه بعد ما يتزوج بلذة، واحدة ما قاعد في جنة، قاعد مع حورة من الحور العين، قاعد مع واحدة بتسليه وبتضحك له وبتكلمه وبتأكله وتزغطه وينام ويقوم ومش عارف ايه، ويقرا له كلمتين، يراجع معاه شوية قرآن، يقرا لها شوية حديثين، رايح المسجد جاي من المسجد يقول انا طالب علم. لا ثم لا ثم لا، استحالة. هو قصار الجهد، واحد ايه بيتعكز وانتهت المشكلة. الا بقى اذا كان بقى طبعا كما يعني كما يقول البعض، واحد بقى يعني ايه بايع نفسه عاوز بقى في معركة. فلذلك انصح يعني دي قضيه يعني ما بحبش ان انا اكرر فيها كثير، انصح طالب العلم ان رد الطلب حاول يصبر على الطلب الى ان يكون له قواعد واصول واساسيات يبني عليها حياته، حتى اذا تزوج يكون مستقر. لكن يبدا البدايه ما فيش حاجه خالص، يعني دوب عمال يتعكس كلمتين في البخاري وكلمتين في مسلم وشويه قران ممكن يطيروا منه، هذه مشكله من المشاكل العويصه. قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذن هذا كلام نبوي وعلمي أيضا، يعني العلماء حتى يمكن كثير من أهل العلم أثبتوا بأن الصوم يقتل الشهوة تماما، لكن مع الايه؟ الاستمرار ومع المواصلة في هذا، ويبقى ألف. ولذلك لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص كان الأصل عنده إيه؟ الصيام. هو شاب تزوج كأنه لم يتزوج، مستمر يعني امرأة من سادات النساء ومن الجميلات، حتى فجع أبوه عمرو بن العاص قال الولد ضاع خلاص أسبوع ولم يقرب لزوجته فراش، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره. وده عبد الله بن عمرو بن العاص مش مثلا اقول عني ابدا، ده تزوج وانجب وما شاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب له حياته. فبعد ذلك سال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له يعني عبد الله بن عمرو ما لك عبد الله بن عمرو؟ اصوم النهار واقوم الليل. دخل في ايه في ولذلك بعدها لما قلنا له النبي صلى الله عليه وسلم المساله سلم ما شاء الله، ويعد من عباد الصحابه رضي الله عنه. فالامر يحتاج الى نوع من الضابط، فالصوم لمن خاف على نفسه العزوب. طب ليس معنى كلامي ان انا مش هتزوج، لا، لكن اقول ايه، لان يا اخواننا احنا حياتنا بتبدا، يعني السلف كانت حياتهم بتبدا من امتى؟ حد يعرف؟ من اول ما يتولد. انت حياتك بتبدا ممكن بعد 20 سنه، يعني انت بتتولد بعد 20 سنه، تفضل 20 سنه في بطن امك، تفضل متحنط، تبدا عاوز الاول تروح زي الحضانه، وطبعا الحضانه دي كل الاخوه ما شاء الله والاخوات بيعملوا الكلام ده، توديها الحضانه، وبعد الحضانة تروح المدرسة، وبعد المدرسة الابتدائي، وبعدها اعدادي وثانوي وجامعة، وتفضل بقى طبعا ايه الحنين بتاع الالتزام والشعور بقى ان انت مقصر، تفضل صراع ما بين ايه قال الله وبين ايه الهندسة الطب والهندسة مش عارف ايه، تفضل في صراع لم تطايل لهندسة وطب ولا طايل ايه علوم شرعية لغاية ما تخلص. خلصت 20 سنة تبدأ فقط في طلب العلم الشرعي، يبقى لسه مولود. لما تجيب واحد عمره ايه سنه وتجوزه ينفع؟ ما ينفعش. فانت في حاجه الى على الاقل فتره من الوقت من الزمن حتى يستقر دينك وعلمك، ان اردت ان تكون من اهل العلم. لا اقول ان اردت، لكن ان بعض الناس بيؤثر السلام عليك، طب وانا ايه اللي غصبني على وجع القلب اصلا؟ طب انا اتعلم لي كلمتين واعيز من الناس عشان مجرد احافظ على ديني، احفظ لي كلمتين ممكن اخطب بيهم، كلمتين اذكر بيهم، كلمتين اقدر ان انا مثلا اعيش كالناس عايشه. ولذلك هو ده اللي سيقتل الدين عند الامه، ان العلم سيرفع. ولذلك دايما عاوز اسال يعني نفسي واسال اي اخ ما قرات، لان القضيه مش العلم ان انت تقعد تحفظ وتقرا فقط، لا، ماذا طبقت من علم قرات؟ لو كل واحد مننا سال هذا السؤال يبقى هيلاقي العلم صعب جدا كبير ومراحل وسلالم. ماذا طبقت مما تعلمت؟ لو مثلا كل يوم النهارده الصبح اتعلمت حته كلمه باب مساله، طب عاوز انفذها، ايه اللي انا اتعلمت منها او ماذا فعلت بها عمليا؟ هذا ما فيش حاجه، مجرد علم في الراس وبيتنسي. وذلك افه العلم عدم العمل، العلم بيروح بسرعه ان مجرد حفظ، لكن لو انت شغال في حاجه، واحد مثلا تاجر بقال في كل حركه من الحركات بيذكر مساله شرعيه، واحد مثلا جاي المسجد طالع من المسجد في كل مره بيذكر مساله شرعيه، خرج من البيت توضا بيذكر الوضوء وكيفيه الوضوء، استحضار الوضوء، الدعاء بعد الوضوء، انطلق من الوضوء ماشي خطى الى المسجد، ما اظن حد بيعمل هذا الا القليل. هو حافظ الكلام ده، حافظ ان ساعه الوضوء بيقول كذا وبعد الوضوء بيقول كذا وهو ماشي بيقول كذا محفوظ، لكن هل بينفذ هذا؟ هل بيحتسب الخطى؟ هل هل هل هل جلوسه في المسجد ده طريقه معينه في استحضار شيء معين؟ هل الكلام ده مفيش؟ ولذلك اصدر العلم مجرد ايه؟ علم نظري، زي طالب الجامعه الان خرج من الطب ان لم يعمل في الطب ما يعرفش حاجه، دخل الهندسه ان لم يعمل في الهندسه ما يعرفش حاجه خالص، والعيالات موجوده، اسال واحد من اللي اتخرجوا دول بعد 5 6 سنين ما يعرفش حاجه خالص من اللي هو كان شغال فيه، الا بقى طبعا جاب الوصله واشتغل ويبدا بقى يتمرن من جديد ويشحى تاني خالص. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.